مثلا يا سيدي، هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاه والكبش؟ شيخ حسن اللحام تبعنا ما شاء الله على هذه الامور هذه.